يقول السائل يقول رب قائل يقول دعوت عند القبر وجربت ذلك وشفي مريضي فبماذا نرد عليه؟ الذي شفى مريضك هو الذي قدر عليه المرض وهو الشافي عز وجل، كما قال عن خليله إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وأما كونك دعوت وشفي مريضك، ليس معنى هذا أنه شفي مريضك بواسطة أو بفضل صاحب القبر، فإن هذا ابتلاء وامتحان لك، هل تصدق ويستقر في نفسك أن شفاء المريض كان ببركة هذا، أو أنك ترجع إلى الله وتحاسب نفسك وتعرف حقا أنه لا يشفي المريض إلا الذي أمرضه وهو الذي قدر عليه المرض. فعليك أن تحذر كل الحذر وتعرف أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا قول الله وهو أصدق القائلين عز وجل. يقول السائل: إن الله عز وجل عصم أنبياءه عن الشرك، فهل يكون سؤال الخليل في الآية أن يجنبه الشرك يقال أراد أن يعلم أمته؟ فهل يكون إيش؟ سؤال الخليل في الآية أن يجنبه الله الشرك، ألا يقال في سؤاله أنه أراد أن يعلم أمته كما جاء في الأدعية الذي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الكفر والشرك؟ على كل حال الخليل لأنه عرف قبح الشرك وخطره ويعرف أن القلوب بيد الله، فهو يخاف على نفسه وعلى ذريته، فسأل ربه أن يثبته على التوحيد وأن يجنبه الشرك هو وذريته، مثل ما أن نبي صلى الله عليه وسلم قد اطمأن على أصحابه وعرف أنهم موحدين وأنهم مخلصين، ولكن مع ذلك حذرهم من الشرك، وأن الإنسان قد يقع بهم حيث لا يشعر، ونعوذ بالله من زيغ القلب. فإذا كان إبراهيم خاف على نفسه وعلى ذريته، فعلينا نحن أن نخاف أشد، وإذا خاف نبينا عليه الصلاة والسلام على أصحابه فنحن باب الأولى يجب أن نخاف ونحذر من الشرك وأسبابه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. كان في أسئلة واصل إلى الأذان. يقول السائل: قول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، والآية لم يكن ولا لديهم طريقة، ما الفرق بين السبيل والطريق؟ السبيل والطريق واحد، واللغة العربية واسعة، الطريق إلى الجنة، السبيل إلى الجنة، الطريق إلى الله، الطريق إلى الجنة، السبيل كله واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الصراط والسبيل والطريق كلها بمعنى واحد. إذا سلك الإنسان الطريق الصراط السبيل المؤدي إلى الجنة وتجنب السبل والطرق المؤدية إلى النار فالمعنى واحد. يقول السائل: إذا غرق الرجل في الماء وطلب مساعدة من غيره ويعلم أن غيره يعرف السباحة، هل يكون ذلك أشرك لأنه استعان بغير الله؟ لا، إذا كان الذي تناديه حيا حاضرا قادر على إنقاذك ومساعدتك فهذا الاستغاثة جائزة، كونك تستنجد بإنسان حي حاضر قادر بأن يساعدك على إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو وضع شيء لا تستطيعه أو حمله، فهذا لا بأس به. لكن لو قلت: يا فلان، يا رسول الله، يا حسين، يا علي، يا زيد، يا عبد القادر، يا عبد السلام إلى آخره، هذا هو الذي لا ينفعك، لأنك تنادي ميت لا ينفعك ولا يسمعك ولا يأتي بخير ولا يدفع شر. أما إنسان عندك تشوفه ويراك وتراه ويسمعك وتسمعه تناديه لمساعدتك، هذا لا بأس به. انتهت الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.